البكرية، كان دور البكرية. السابع والعشرين من مجالس شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الاثنين 16 جمادى الأولى 1435. ولعلنا نستعرض على وجه السرعة أهم المسائل التي مرت بنا في المجلس الماضي. استفتح مناجي. بارك الله فيك، بارك الله إبراهيم. أحسنت، بارك الله فيك إدريس. نعم طيب، أحسنت. نعم بارك الله فيك. أي حديث؟ نعم، من التمس رضا الناس. الصحيح موقوف على من؟ على عائشة رضي الله عنها. نعم عبد الله. ما أدري ماذا قلت؟ خوف السر. هنا في تفصيل، في تفصيل قد يكون، قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. طيب من يضيف ويرفع صوته؟ عمر ارفع صوتك. أحسنت، يعني أن الواجب على المسلم في هذه الحياة أن يرفع شعار كيف أرضي الله، كان هذا يكون هذا منهجه في الحياة. فلا يلتمس رضا الناس، إنما يلتمس رضا الله ويطلب رضا الله. فإذا طلب رضا الله فسيرضى الله عنه وسيرضي عنه الناس، كما جاء هذا في حديث عائشة. نختم بك. ما هو الحديث؟ إن من ضعف اليمين أن يرضي الناس بسخط الله عز وجل. نعم، والمقصود ضعف مرفوعا. ضعيف يعني مرفوع، ضعيف مرفوع. نعم نعم، أحسنت، بارك الله فيك. طيب نواصل، توقفنا على باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا ولكم ولشيخنا والسامعين: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب واستفتح بقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومقصود بهذا الباب بيان أن التوكل عبادة من العبادات التي تصرف لله تعالى، وأن ذلك من أعلى مقامات التوحيد، وصرف ذلك لغير الله جل وعز شرك. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو أن التوكل كما سبق عبادة، والعبادات يجب صرفها لله وحده. التوكل على غير الله قدح في التوحيد، بل هو ناقض من نواقض التوحيد. فكان من الواجب على كل أحد أن يصرف هذه العبادة لله، وأن يجعل التوكل على الله. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب المتعلق بالتوكل بعد الباب السابق المتعلق بإيش؟ نعم، بالخوف، والباب الذي قبله المحبة. إذن هذه ثلاثة أبواب. الباب المتعلق بالمحبة، محبة الله، الباب المتعلق بالخوف من الله، ثم هذا الباب المتعلق بالتوكل على الله تعالى. فهذه الأشياء الثلاثة، يجمعها أنها من أعظم أعمال القلوب: المحبة، الخوف، التوكل، هي عبادات مرتبطة بأعمال القلوب. ولذلك ناسب المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكرها متتابعة على هذا النسق: المحبة، الخوف من الله تعالى، التوكل على الله تعالى. وقول الله جل وعز: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتقدم في باب من حقق التوحيد دخل الجنة، تقدم شيء مما يتعلق بهذا الباب، ومما مر بنا حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة إيش؟ بغير حساب ولا عذاب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف هؤلاء ماذا؟ وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، فهذه من أوصاف أهل الإيمان. ولكن هذا التوكل على الله هو على درجات، التوكل على الله على درجات وليس على درجة واحدة، كما أن باقي الصفات أيضا على درجات. الخوف من الله أيضا على درجات، محبة الله جل وعز على درجات، الرجاء بالله جل وعز على درجات. وعلى كل حال، بحسب قوة التوكل على الله تعالى يقوى الإيمان، بحسب قوة التوكل يقوى الإيمان ويتم التوحيد. فأعظم الناس توكلا على الله من؟ الأنبياء كما سيأتينا أمثلة لهذا. وحقيقة التوكل الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. حقيقة التوكل الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توكل عبادة وخضوع، توكل عبادة وخضوع، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فهو مشرك. إذن هذا النوع الأول، توكل عبادة وخضوع. والثاني الاعتماد على شخص في الرزق والمعاش وما سوى ذلك، واعتقاد أن هذا الرجل مثلا هو سبب هذا الرزق، سبب المعاش سبب التوظيف مثلا وما سوى ذلك، فهذا إما أن يكون اعتمادا مطلقا، إما أن يكون اعتمادا مطلقا يعني توكلا مطلقا اعتمادا مطلقا، وإما أن يكون غير مطلق. فإن كان اعتمادا مطلقا على الشخص فهذا ما حكمه؟ هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. وإن كان قد اعتمد على هذا الشخص، اعتمد على هذا الشخص واستقر هذا في قلبه ووجد في قلبي اطمئنانا لهذا الشخص في هذا الباب وأنه هو السبب، لكن ليس اعتمادا مطلقا، فهذا ما حكمه؟ هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. والواجب على الإنسان في مثل هذا الباب أن يكون اعتماده على الله، أن يكون توكله على الله. نعم هذا الإنسان يسخره الله لك، يسخره الله لك، لكن لا يعني هذا أن تعتمد بقلبك على هذا الشخص، بل الاعتماد على الله جل وعلا. إنما الواجب عليك أن تعتقد أن هذا الشخص هو مسخر من الله، الله هو الذي سخره. والثالث اعتماد تفويض، اعتماد تفويض. ما معنى اعتماد التفويض؟ ما معنى اعتماد التفويض؟ نعم يعني أن يعتمد فلان من الناس على شخص معين، وذلك بتفويض أمر من الأمور إليه، كما لو وكل أحد أحدا في بيع شيء أو شراء شيء، فهذا هل فيه شيء؟ هذا لا شيء فيه، لأنه بمثابة النائب، بمثابة النائب، فكأنك اعتمدت عليه في هذا الأمر، يعني فوضت الأمور إليه، جعلته نائبا عنك في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يذبح ما بقي من هديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح من الهدي كم؟ 63، وكان النبي أهدى كم؟ 100. وكل علي بن أبي طالب أن يتم ما غبر ما بقي. وكذلك وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على الصدقة، وكذلك وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية، وهكذا. فالمقصود أن مثل هذا النوع لا يخل بالتوحيد، هذا النوع لا يخل بالتوحيد. والتوكل أيها الإخوة هو عمل قلبي كما سبق، عمل قلبي، بقدر ما يقوم في هذا القلب، بقدر ما يقوم في هذا القلب تجاه هذا الإنسان الموكل يكون الحكم. فقد يتوكل عليه توكلا مطلقا، قد يتوكل عليه توكل غير مطلق، ويقوم بقلبه الاعتماد على هذا الشخص لكن ليس توكلا مطلقا. ثالثا أن لا يتوكل عليه ولكن يفوضه وينيبه. المقصود أن هذا مختلف بحسب ما يقوم في القلب. والآية الكريمة على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين دليل على وجوب التوكل على الله دون من سواه، وأن التوكل نوع من أنواع العبادة، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله تعالى فقد أشرك. ثم ذكر الآية الثانية. نعم ضروري. لا يتورع الإنسان ويحترز من الألفاظ ولا يقول توكلت على فلان وإن كان العوام كثير يذكرون هذا، يقول توكلت على فلان، وهذا من الأخطاء المشهورة عند كثير من الناس، فينبغي أن يقول وكلت فلان. فرق بين تقول توكلت على فلان وبين أن تقول إيش وكلت، فهم يخلطون بين هذا وهذا، يخلطون بين توكلت وبين وكلت، والمشروع أن يقول وكلت فلان ولا يقول توكلت على فلان. نعم. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الآية الكريمة في أي سورة؟ في سورة الأنفال، آية رقم كم؟ الآية الثانية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وعلى تفاضله في القلوب، على زيادة الإيمان وعلى تفاضله في القلوب، كما هو مذهب جماهير السلف، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، حكى بعضهم الإجماع على ذلك، كما نقل عن الشافعي ونقل عن الإمام أحمد وعن أبي عبيد وجماعة من السلف، خلافا للمرجى. ومر بنا هذا الكلام، قد بسطت الكلام فيه في شرح الحائية، لا في شرح الحائية ليس كذلك، في شرح الحائية أو نسيتم. الشاهد من هذه الآية الكريمة قوله جل وعز إيش؟ نعم، وعلى ربهم يتوكلون. لأجل هذا ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية هنا لقوله وعلى ربهم يتوكلون، حيث دلت الآية على أن التوكل على الله من صفات أهل الإيمان. نعم. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، دلت الآية الكريمة على أن التوكل نوع من أنواع العبادة، صرف العبادة لغير الله شرك، فهذه هي القاعدة في هذا الباب وفي كل أبواب هذا الكتاب، أن صرف أي عبادة من العبادات لغير الله تعالى شرك. نعم. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، تدل هذه الآية الكريمة على وجوب التوكل على الله تعالى، وأنه بالتوكل على الله تعالى يكون حفظ العبد، يكون حفظ العبد وكفايته من كل ما يخاف منه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي جل وعز. نعم. نعم. لا، إنما التوكل الحقيقي يكون في القلب إذا عظم اليقين، فهذه كلها أعمال قلبية مرتبطة باليقين، كل هذه الأعمال هي أعمال قلبية، هي مرتبطة بقوة الإيمان وقوة اليقين، فبقدر ما يقوم في قلب الإنسان من قوة الإيمان وقوة اليقين والثقة بالله تكون هذه العبادات، المحبة، الخوف، التوكل ونحو ذلك. نعم. عنك أبس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال آل إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. قالها إبراهيم عليه السلام، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام فأنجاه الله من النار حين ألقاه النمرود في النار، وقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكفاه الله شرهم ونجاه سبحانه وتعالى منهم، وصارت آية ومعجزة تدل على صدق إبراهيم وعلى صدق رسالته صلوات الله وسلامه عليه. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالها إبراهيم حين ألقي في النار. أنا أسألكم، مثل هذا الكلام والتفسير من ابن عباس هل هو مما للرأي فيه مجال أو مما ليس للرأي فيه مجال؟ واضح السؤال؟ هل للرأي فيه مجال ومحل اجتهاد؟ نعم، من يجيب؟ تجيب؟ نعم تفضل، ارفع صوتك. ليس للرأي فيه مجال، كذلك أنتم؟ ليس للرأي فيه مجال. وما كان ليس للرأي فيه مجال، فماذا يقول أهل العلم في حكمه؟ حكم الرفع. فهذا مما ليس للرأي فيه مجال، يعني لا يمكن لابن عباس يجتهد في مثل هذا، لأنه في أمر سابق في أمم ماضية، في أمة إبراهيم وما جرى إبراهيم عليه السلام، فمثل هذا لا يقوله ابن عباس رضي الله تعالى عنه باجتهاد من نفسه، بل هذا يأخذ حكم الرفع، يعني بمعنى أنه الأقرب الله تعالى أعلم أن عند ابن عباس من هذا علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إيش؟ ها؟ حين قال له إيش؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني النبي والصحابة، فزادهم إيمانا، زادهم إيمانا وعلى ربهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما انصرف أبو سفيان من أحد وأراد أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي عليه وعلى الصحابة، يعني بزعمه، وهو سائر لقي ركبا فقال لهم إلى أين تذهبون؟ قال أين تذهبون؟ فقال هؤلاء الركب نريد محمدا. قال أبو سفيان بلغوا محمدا وأصحابه أن راجعون إليهم فقاضون عليهم. فجاء الركب إلى المدينة فبلغوهم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدبره أبو سفيان ومن معه، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وخرجوا في نحو 70 راكبا حتى بلغوا مكان يقال له حمراء الأسد. لما أنه وصل هذا المكان ما كان منه إلا أن رجع عن رأيه وانصرف إلى مكة. وهذا إنما هو كفاية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحب الكرام. والله تعالى يقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ما معنى الآية الكريمة؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ما معنى الآية؟ إن بعض الناس يخطئ في فهم الآية. يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله إيش؟ وكافي من اتبعك. لأن بعض الناس، ووجد قلائل المفسرين قالوا بهذا القول وهو قول لا شك لا يصح، قالوا إن معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله إيش؟ والمؤمنون كذلك يكفونك يعني من اتبعك من أهل الإيمان أيضا يكفونك كما يكفيك الله، هذا ليس بصحيح. إنما المعنى الصحيح للآية الكريمة يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. نعم. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة؟ مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان أهمية الجمع بين الخوف والرجاء، أهمية الجمع بين الخوف والرجاء. ذلك لأن عدم الخوف من الله يؤدي إلى الأمن من مكر الله، وكذلك عدم الرجاء يؤدي إلى ماذا؟ إلى القنوط من رحمة الله جل وعز. فأرشد المؤلف رحمه الله تعالى إلى وجوب أن يسير العبد إلى الله تعالى بجناحين، بجناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف، جناح الرجاء وجناح الخوف. أراكم تنظرون إلى هذه الهدايا وتركتم الدرس، فلذلك مراعاة لهذا نبدأ بها قبل الدرس، لأنه مهما يعني شرحت لن تكونوا معي. نعم. على كل حال أنتم معذورون يعني في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من قتل قتيل فله سلبه، فلما أنه قال النبي هذا الكلام اجتهد الصحابة رضي الله تعالى عنه في قتل المشركين، فهذا من باب التحفيز والتشجيع، فلنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة. فلذلك نبدأ بتوزيع هذه الجوائز ونفتح المجال لأبي أحمد، ولعله لا يطيل لكي نكمل الشرح. يكفيك سبحان الله الرحمن الرحيم. نواصل، ذكرت سابقا ما يتعلق بهذا الباب ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، وأنه أراد بذلك أهمية أن يجمع المسلم في حياته بين الخوف والرجاء، وأنه لا يمكن أن يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى جناته جنات النعيم إلا من خلال الخوف والرجاء والجمع بينهما، والجمع بينهما. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن عدم الخوف والرجاء المؤديان إلى الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله. إذن أراد المصنف بقوله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله أهمية أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء. وجاءت هذه الآية الكريمة أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون في سياق يدل على وجوب الجمع بينهما، وجاء لهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز. فقال سبحانه وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فقال سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون إيش؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الشاهد يرجون ويخافون، يرجون ويخافون، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وبين الله سبحانه وتعالى في القرآن أن هذا هو منهج الأنبياء، وذلك في سورة الأنبياء. تذكرون الآية الدالة على أن الأنبياء جمعوا بين الأمرين؟ تفضل. سن إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الشاهد رغبا ورهبا يعني خوفا ورجاء. وهنا سؤال مهم، سؤال مهم، ما أسباب القنوط من رحمة الله؟ ما أسباب القنوط من رحمة الله؟ كيف يصل الإنسان إلى أن يقنط من رحمة الله جل وعلا؟ نعم، كثرة الذنوب هذا السبب، ضعف اليقين وضعف الإيمان لا شك. نعم صحيح، البعد عن القرآن والسنة وعدم التأمل في القرآن وما جاء في هذا الباب من آيات وكذلك ما جاء في السنة من أحاديث. طيب، الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول: وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران، سببان محذوران. أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها، فيصر عليها. والثاني أن يقوى خوف العبد، أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله، بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له، أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، فتضعف إرادته فييأس من رحمة الله. يقول الشيخ أحمد السعدي رحمه الله: فلو عرف هذا ربه، يقول رحمه الله: لو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه، وإلى رحمته وجوده وكرمه. ما أسباب الأمن من مكر الله؟ ما أسباب الأمن من مكر الله؟ للأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان، سببان مهلكان. نعم صحيح، هذه من الأسباب، لكن أذكر السبب الأول وهو يأتي في الدرجة الأولى: إعراض العبد عن الدين، إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا غير مؤدي للواجبات منهمكا في المحرمات. هذا نتيجة إيش؟ نتيجته الأمن مكر الله. والسبب الثاني أيها الإخوة أن يكون العبد، أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا. والجهل، الجهل غالبا يقود إلى العجب والغرور الذي يؤدي إلى الأمن من مكر الله، فلا يزال به جهله حتى يدلي بعمله على الله، يمن، يمن على الله بالعمل، يمن على الله تعالى بالعمل فيزول عنه الخوف. ثم يأتيه الشيطان، يأتيه الشيطان ويقنعه بأن له مقامات كبيرة عند الله وله منزل عالي عند الله في الدنيا والآخرة، وهذه حيلة من حيل الشيطان كي يصل الإنسان إلى هذه المرحلة القاتلة. الأمن من مكر الله. ولهذا أيها الإخوة، مثل هذا الإنسان مخذول يحال بينه وبين التوفيق، مخذول يحال بينه وبين التوفيق، وهو الذي جنى على نفسه. نعم، صحيح، هو الشيطان الذي أوصلهم إلى هذا. يعني عموما الإعجاب بالنفس، الإعجاب بالعبادة، كل هذا يؤدي إلى هذه النتيجة الخطيرة. والإعجاب أيها الإخوة، الإعجاب داء خطير، مرض قلبي مستشري ولا يسلم منه إنسان إلا بالمجاهدة، لا يسلم منه الإنسان إلا بالمجاهدة. الاعتراف بالتقصير، مشاهدة الذنوب، أن تكون حاضرة أمام الذنوب دائما، يجعل ذنوبك دائما أمامك حاضرة. فإن نسيان الذنوب من أسباب العجب، نسيان الذنوب من أسباب العجب. كذلك لا يستحضر الإنسان أعماله الصالحة، لأن الاستحضار الأعمال الصالحة هذا في الغالب يقود إلى الإعجاب بالنفس. استحضار الأعمال الصالحة، وإذا حصل للإنسان شيء من استحضار الأعمال الصالحة فهنا يجب عليه واجب عظيم. ما هو واجب؟ وجب الشكر، مو يقابل هذا بالعجب. الأصل الإنسان لا يستحضر الأعمال الصالحة كي لا يصب بالإعجاب، لكن لو تذكر شيئا من ذلك طرأت عليه من دون اختيار، لأن الشيطان يذكره بأعمال الصالحة، فإن الواجب في هذه الحال الشكر لا الإعجاب، فإن الإعجاب مدمر وقاتل ومحبط للأعمال. وأنتم تعرفون قصة الرجل الذي قال والله لا يغفر الله إيش لفلان، مع أنه عابد عنده أعمال صالحة عظيمة، لكن لما أعجب بنفسه وقال هذا القول عن أخيه المذنب المقصر المسرف على نفسه بالذنوب، انظروا النتيجة والنهاية. قد أحببت عملك وغفرت لفلان. إذن أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يحذر، ولا سيما طالب العلم. وهذه قيمة طالب العلم، هذه قيمة العلم والتعلم، أن يدرك الإنسان هذا الأمر ويتخلص من هذه الأدواء، ويعرف مسارب الشيطان إلى قلبه، فهذه من أعظم مسارب الشيطان للقلب. فإن الشيطان يدخل على الإنسان من خلال هذه الأبواب، الكثير من الناس قد لا يتفطن لهذه الأبواب، فيدخل الشيطان من باب من هذه الأبواب فيدمر عمله، ويكون ذلك سببا لحبوط العمل عياذا بالله. وقول الله تعالى أفأمنوا مكر الله، تدل الآية الكريمة على تحريم الأمن من مكر الله، تحريم الأمن من مكر الله، وأن هذا مما ينافي كمال التوحيد. والهمزة في قوله أفأمنوا، ما نوعها؟ الاستفهام الإنكاري التوبيخي، للاستفهام الاستنكاري التوبيخي. وقوله ومن يقنط، وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. تدل الآية الكريمة على أن القنوط من رحمة الله تعالى ذنب عظيم ينافي كمال التوحيد، كما أن الأمن من مكر الله أيضا ذنب عظيم ينافي كمال التوحيد. فالواجب على المسلم أن يحذر الأمرين، أن يحذر الأمرين، الأمن من مكر الله، وكذلك القنوط من رحمة الله. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم والبزار، وهو من طريق الشبيب بن بشر عن أكرم عن ابن عباس. وشبيب هذا اختلف فيه، ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن إسناد هذا الأثر أو إسناد هذا الحديث، قال إسناده فيه نظر، والأشبه أن يكون موقوفا، والأشبه أن يكون موقوفا، موقوف على من؟ على ابن عباس. إذن الراجح في هذا الحديث الذي معنا أنه من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد دل على وجوب الجمع بين الرجاء والخوف من الله جل وعلا، وما معنى اليأس من روح الله؟ يعني قطع الرجاء والأمل بالله، قطع الرجاء والأمل بالله فيما يرومه الإنسان ويقصده. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وحقيقة اليأس من روح الله وانقطاع الأمل بالله حقيقة إساءة الظن بالله، وعدم الإيمان برحمة الله تعالى وجوده ومغفرته، وعدم التصديق بما جاء في القرآن من وصف الله تعالى بهذه الصفات. إذن اليأس فقد الرجاء. وما المراد بالروح في قولي اليأس من روح الله؟ الروح، نعم، إيش؟ الرحمة. نعم، اليأس من روح الله يعني قريب من رحمة الله. الروح قريب من الرحمة، ولكن يفرق العلماء بين الروح والرحمة بأن الروح المراد به الفرج والتنفيس، يعني اليأس من روح الله، اليأس من فرج الله، من تفريج الله الكروبات. وهذا أيها الأخوة رأيناه حصل من بعض الناس للأسف، حتى أناس منسوبين للعلم، عندهم يأس. مثلا يعني أعطيكم مثال، لما يرى ما يحل بالمسلمين من مقاتل ومذابح وقتل ونحو ذلك في أقصى الأرض وأدناها وفي أقطارها، يصاب باليأس، ييأس من نصر الله تعالى لهذا الدين، مع أن القرآن مليء بالوعد، مليء بوعد الله تعالى بالنصر لهذا الدين. فتعجب من هؤلاء يقرؤون القرآن ويقرؤون الآيات التي فيها هذا الوعد، والله لا يخلف وعده، ومع ذلك يصابون بهذا الداء الخطير، اليأس من روح الله جل وعلا. أما الأمن من مكر الله، فالمراد به الأمن من استدراج الله تعالى للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله تعالى من غضبه. وهذا جهل بقدرة الله تعالى وإعجاب بالنفس وثقة بالعمل، ولهذا أيها الإخوة نصيحة محب، يرجو لكم الخير ويرجو ذلك أيضا لنفسه. في زماننا هذا أقول إنه من أهم المهمات، إن لم يقل إن هذا من أوجب الواجبات، أن تكثر من سؤال الله الثبات، لأننا في زمن كثرة الفتن، المغريات، الشبهات، الشهوات التي تتخطف الناس، وأنتم ترون هذا، أنتم أعلم مني بهذا، والواقع خير شاهد يؤكد هذا الذي أذكر. ولهذا كيف تتحصن وتسلم بإذن الله؟ باللجوء إلى الله، وكثرة الدعاء والإلحاح على الله، ولا سيما بهذه الدعوة المباركة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن هذه من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لأعجب كثيرا من طالب علم يهمل هذه الدعوات، لأن من يهمل مثل هذه الدعوات كأنه ضامن نفسه، كأنه يضمن أنه سيثبت على الطريق. الواجب اللجوء إلى الله، إذا أردت أن يحفظك الله تعالى تدوم على هذا الخير ونعمة الهداية ونعمة العلم، فسل الله الثبات وأدمن على هذه الدعوة المباركة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وظني بربي جل وعلا. الثقة بالله أنه لن يخيب عبدا ألح عليه ودعاه. ودعا الله تعالى ليل نهار: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا إخوة رأينا طلاب علم ونحن القرآن، رأينا أناس قرأوا وقرأوا واستفادوا وحصلوا وحفظوا وزلت بهم الأقدام، وهذا في القديم وفي الحديث وهو كثير. يجب عليك يا طالب العلم أن تخشى وتخاف من هذا المصير، ويكون علاج ذلك والسلام بإذن الله تعالى من ذلك باللجوء إلى الله والالتجاء إليه وكثرة الدعاء والإلحاح عليه بأن يثبتك الله على الحق. نعم. صلى الله عليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر كبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود من كلامه، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الإمام عبد الرزاق. وقال الإمام كثير رحمه الله تعالى عن هذا الأثر: هو صحيح إليه بلا شك. قال هكذا عبارته، قال: هو صحيح إليه بلا شك. إذن الأثر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وخلاصة ما يدل عليه هذا الأثر أيها الإخوة: وجوب الجمع بين الخوف من الله والرجاء بالله والطمع في فضله. هذا خلاصة ما أراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الأثر. وللسلف والعلماء كلام دقيق وجيد في هذا الباب، سواء في باب الرجاء أو في باب الخوف، ولعلي أذكر لكم بعض أقوال السلف وهي أقوال جميلة في هذا الباب. ولنبدأ بباب الرجاء. جاء عن بعض السلف أنه قال: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك، كيف يستعين بغيرك. وجاء عن الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى أنه قال: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وجاء أيضا عن خيثمة أنه نقل عن بعض مشايخه أنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا قط بعد الإيمان بالله أفضل من أن يحسن ظنه بالله، أفضل من أن يحسن ظنه بالله. والله الذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله ظنه إلا أعطاه الله إياه، وذلك أن الخير كله بيد الله، وذلك أن الخير كله بيد الله. أما لأقوال السلف في باب الخوف فهي أقوال كثيرة، من ذلك ما جاء عن عمر بن عبد العزيز: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. واضح الكلمة؟ وهي كلمة عظيمة. يقول: من خاف الله أخاف الله منه إيش؟ كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. عقوبة له إذا لم يخف الله يخاف من كل شيء. وجاء عن الفضيل: من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. وقال غيره: كل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله جل وعز، فإنك إذا خفت منه هربت إليه. كل أحد إذا خفته إيش؟ هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفت منه هربت إليه. وجاء عن القاسم بن محمد أنه قال: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرا ما يخطر ببالي، يقول القاسم بن محمد: كثيرا ما يخطر ببالي وأقول في نفسي: بأي شيء فضل علينا هذا الرجل؟ يعني يسأل نفسه يقول: ما سبب تفضيل عبد الله المبارك والقبول الذي جعل الله تعالى له حتى اشتهر عند الناس وأحبه الناس؟ يقول: أقول في نفسي: إن كان يصلي فإنا لنصلي، كان يصلي فإنا لنصلي، وإن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو إنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. يقول القاسم: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة من الليالي إذ أطفئ السراج، يقول القاسم: إذ أطفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت بالدموع، يعني أضاء السراج عليه، يقول: فإذا لحيته قد ابتلت بالدموع. يقول: فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل علينا هذا الرجل، الله أكبر. يقول: بهذه الخشية فضل علينا هذا الرجل، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، فبالخوف من الله والخشية وصل هؤلاء ما وصلوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الخشية والتقوى والخوف منه سبحانه وتعالى. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.